بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقاء اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث فيه عن نقطتين أو عن قضيتين في البحوث الحديثية. القضية الأولى ما يتعلق بتراجم الرواة، والنقطة الثانية أو القضية الثانية المتعلقة بتلخيص أو النظر في حال الحديث والحكم عليه. فهاتان نقطتان. بالنسبة للقضية الأولى، النقطة الأولى وهي تراجم الرواة، صوت ما في صوت في صوت ها لا الجهاز الآن لهم للشباب بالنسبة للنقطة الأولى وهي دراسة الرواة، ف الأقسام العلمية وفي الجامعات تلزم الطالب بترجمة لرواة إسناده، وقد ألزمته قبل ذلك أن يثبت النص الذي يرغب في دراسته، المتن الذي أو الحديث الذي يريد أن يدرسه، ألزمته أن يسوقه بإسناده، فيقول قال أبو داود حدثنا فلان فلان إلى أن يصل إلى صحابي الحديث. وهذا في حال ما إذا كان النص الذي أمام الباحث هو الذي يختار مصدره، وأكثر ما يكون هذا في البحوث التي نسميها الحديث الموضوعي، يعني ما عندك مصدر تلتزم بسوق الأحاديث منه، فتجمع أحاديث الباب أو أحاديث المبحث وتسوقها من المصادر. هذا حديث من أبي داود، والحديث الذي يليه من الترمذي، والحديث الذي يليه من ابن ماجه، والحديث الذي يليه من البزار، وقد ينزل إلى الطبراني، وقد ينزل إلى الحاكم، وقد ينزل إلى البيهقي. هذا نوع من البحوث. فيه نوع آخر من البحوث، طبعا هذا النوع الأول يشمل مجموعة من أنواع البحوث في السنة. قد يكون الباحث مثلا يجمع قضية في المصطلح، لنفرض مثلا أنه يجمع الحديث المقلوب الذي وصف بأنه مقلوب، هذا الحديث مخرج أو نص فلان على أنه مقلوب، نص البخاري مثلا في الكبير، وهذا حديث نص العقيلي على أنه مقلوب، وهذا حديث نص النسائي. إذن جمع موضوعه من مصادر متعددة، هذا أيضا يسوق كل حديث من مصدره. لو كان الباحث يتحدث عن قضية في النقد عللية مثلا، قضية في الترجيح، قاعدة أو قرينة الترجيح بكذا، سيأخذ حديث من ابن أبي حاتم، وحديث من علل الدارقطني، وحديث من كذا وحديث من كذا. إذن هو يجمع أحاديثه من عدد من المصادر. في هذه الحالة يسوق الحديث من المصدر الذي يأخذه منه. مثلا في طالب أخذ الأحاديث التي خالفها راويها في فتواه، إذن يسوق الحديث هو من إسناد المصدر الذي قال فيه إن هذا الحديث معلول بمخالفة راويه له. إن لم يكن عنده هذا القال، إن لم يكن عنده إسناد، ذهب الباحث يحضر الحديث من مصدر ساقه بالإسناد. مثلا لو نفرض أن الإمام أحمد سئل عن الحديث فتوى سؤال قال خالفه ابن عمر أو المروي عن ابن عمر خلافه، إذن الآن الإمام أحمد لما تكلم على هذا الموضوع ما ساق إسنادا، الباحث يأخذ الإسناد من إسناد الحديث، يأخذه من أبي داود ولا من الترمذي، من أعلى مصدر يجده فيه، حتى لو كان الباحث يحقق مخطوط، يقول القسم له سق إسناد أول مصدر تجده فيه، سق إسناد أول مصدر تجده فيه. عليكم السلام. هناك نوع من البحوث الثاني، الباحث ملتزم بأحاديث كتاب معين، كل بحثه من كتاب معين، مثلا علل الترمذي الكبير، كل البحث مأخوذ من علل الترمذي الكبير، مسند البزار، سنن الترمذي، طلبة أخذوا مجموعة من البحوث موجودة في سنن الترمذي، في طلبة أخذوا علل ابن أبي حاتم، في طلبة أخذوا البزار، في طلبة أخذوا، إذن البحث كله يدور حول مصدر واحد، المصدر هذا موجود فيه الأسانيد، موجود فيه الأسانيد. في الجملة، في الجملة غالب البحوث في السنة النبوية تربطك بالحديث بإسناده، تربطك بالحديث ومعه إسناده. فعلوا هذا من باب التسهيل على الباحث لكي يبني تخريجه ودراسته ويمشي مع قارئه رابطا له بأي شيء، بالإسناد الذي ساقه، إن كان هو الذي أحضره أو كان يبحث من كتب، من كتاب، مثلا لو يأخذ من البزار أو من الترمذي أو من. إذن عندنا الآن نص بإسناده. في النقطة هذه، في نقطة جل الدراسات الحديثية تلزم الطلاب بأن يدرس ترجمة، أن يفرد ترجمة لكل راوي من رواة الإسناد، يفرد ترجمة لكل راوي من رواة الإسناد، ويعقد عنوان يقول فيه دراسة الرواة، ويبدأ يترجم لهم واحدا واحدا، حتى أن بعض طيب، فيه بدأت الأقسام العلمية في بعض الموضوعات في بعض الموضوعات تعفي الطلاب من عقد عنوان وترجمة مفصلة لكل راو. في نوع من البحوث وهي البحوث التي سيتناول فيها الباحث عددا كبيرا من الرواة ببيان أحوالهم، سيبين حال فلان، وأحيانا يبين إلى 20 إلى 30 في دراسة الحديث الواحد. هذه الدراسات نسميها الدراسات المعللة، التي يعقد فيها الباحث اختلاف على راو من الرواة، قد يكون على 5 أوجه، 3 أوجه، 4 أوجه، 6 أوجه. رأى بعض الباحثين أو بعض الأساتذة، أنا منهم، أنا يعني من أول من تفلتنا على قضية الترجمة لكل راوي، يعني جازفنا وطلبنا من الأقسام العلمية مثلا في الرياض القسم العلمي ألا نكلف الطالب الترجمة لرواة الإسناد، وهو أصلا سيتحدث عن كم من هائل غيرهم أثناء الدراسة. هذا في الدراسات المعلنة. فأنجزنا رسائل ما فيها عنوان لتراجم الرواة، ما فيها عناوين. وخرج من القسم الآن أيضا مجموعة من الرسائل ما فيها عناوين لترجمة. إذن عقد عنوان دراسة الرواة هذا يخضع للقسم ويخضع لطبيعة البحث، يخضع لطبيعة البحث. في الدراسات الموضوعية التي هي موضوعي ما فيه اختلاف ولا فيه عقد اختلاف، في الغالب يجبرون الطالب أو يلزمون الطالب بوضع عنوان ترجمة الراوي. نحن نتكلم الآن، سأتكلم باختصار، إذا أراد الباحث أن يترجم للراوي، وأختصر الكلام فيه في عدد من النقاط. إذا كانت رسالته معللة، ولن يعقد ترجمة لكل راوي، أمره سهل، لن يتعرض إلا لشيء مما سأذكره، وهي خلاصة حال الراوي. إذا عقد ترجمة للراوي، ما الذي في هذه الترجمة من نقاط؟ فيها عدد من النقاط، أولها أن يميز اسم الراوي، هذا يميز من هو هذا الراوي. ما معنى يميزه؟ أن يحدده على وجه صواب. الذي يخشى منه هو ما نسميه بالاشتباه، الاشتباه على الباحث في ترجمة أو في تعيين راو من الرواة، وهذا يكثر في الأسماء المشتبهة، وفي مثل عندنا حنا بعض الأسماء مثلا الرباعي، إذا أخذت الابن الرباعي أحيانا تأخذه سداسي ويتكرر معك، فيكون اسم الحفيد هو اسم الجد، هذا يشتبه كثير، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، يأخذ الطالب بسرعة، سوار بن عبد الله ابن سوار بن عبد الله. ذهب كثير من الباحثين بدل ما يترجم للأب يترجم، أو العكس، بدل ما يترجم للحفيد يترجم للجد. أحيانا يشتبه الاسم ولو لم يكن بينهم تقارب، الأشعث مثلا، في عندنا أشاعثة ثلاثة، عندنا مجموعة من الرواة يشتبهون، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، سفيان وسفيان، عبيد الله بن عمر أخوه عبد الله أيضا، هذه قضية، وهي قضية إذا كان الفارق بين الاسمين حرف واحد. هناك مجالات للاشتباه، عطاء ثلاثة أو أربعة، عطاء بن السائب، عطاء بن أبي مسلم، عطاء بن أبي رباح، عطاء بن يسار، هذا مجال لأبو صالح، مجموعة كلهم يروون عن أبي هريرة. فإذا الطالب يركز لا يستعجل في قضية التمييز، ويعني هذه يعني مما يخفف علينا نحن الباحثين أنه ما من إمام في الدنيا إلا وقع في الاشتباه. ما من إنسان في الدنيا بحث في علم السنة إلا وقع في الاشتباه بين الرواة. لكن الذي يعني نحذر منه أو نخشى منه ما هو كثرة الوقوع، كثرة الأوهام. إذا كثر طبعا الاشتباه قديم، حتى الرواة أنفسهم لما يحدث ليس هو لا يترجم. الآن ماذا يفعل؟ هو يحدث يروي، قد يقع في الاشتباه. الإمام مثلا الحاكم عنده وهام كثيرة في الاشتباه، ابن حبان، أئمة حتى مثلا تجد حديث مصحح ساري في الكتب في صحيح ابن حبان في صحيح ابن خزيمة بناء على اشتباه في اسم راوي، يأتي إمام ويصححه. يعني قضية الاشتباه بين الرواة هذه حضرت بقوة في عصر الرواية، ثم كثرت أيضا في المتأخرين بسبب هو أن السنة تناولها أو تكلم فيها أناس من غير المتخصصين، كثير هذا من الفقهاء في التخاريج في الكلام على، فيكثر الاشتباه. فيه إذا الطالب، النقطة الثانية بعد تمييز الاشتباه، إذا أراد أن يعرف الطالب أو الباحث بالراوي يحسن الصياغة العلمية. الصياغة العلمية، ما المراد بالصياغة العلمية؟ تتكون من عدد من الأمور، هي مجموعة من الـ منها مثلا الراوي إذا كان يكفي في تمييزه الاسم الثلاثي ما تحتاج إلى أن تزيد فيه اسما رابعا. يعني بعض الرواة بعضهم من اسمه، لو قلت شعبة بن الحجاج يكفي في اسم والده، لأنه ما في شعبة بن الحجاج إلا واحد. أحيانا لو قلت هشيم خلاص عرف ما فيه هشيم إلا واحد. في بعض الرواة يحتاج إلى ثلاثة غالبهم، وفي النادر من يحتاج إلى أربعة. إذن الباحث ينظر ما حاجته، أحيانا ما تحتاج إلا إلى اثنين، هشيم بن بشير خلاص انتهى، الفضل بن دكين الذي هو أبو نعيم عرف بكم باسمه واسم أبيه. يحتاج الباحث إلى كنية الراوي هذه، لأنه يأتي كثيرا يأتي الرواة تارة بالاسم وتارة بالكنية. يحتاج الباحث إلى نسبته، والنسبة عادة تكون إما إلى قبيلة وإما إلى بلد وإما إلى صنعة وإما إلى أمر من الأمور. يعني ما قد ينسب إلى مثلا شيخ له، قد يقال له الأعمشي، لماذا؟ لأنه اختص برواية الوكيعي، لأنه اختص بالوكيع. قد يعني ينسب إلى أي شيء، يعني بدون يعني ما النسبة طبعا أكثرها إلى قبيلة وإلا إلى بلد وإلا إلى صنعة، لكن فيه نسب غير مشهورة. تحتاج إلى مثلا إذا كان اشتهر بعلم من العلوم، إذا كان واعظ، إذا كان زاهد، إذا كان قاضي، إذا كان يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا يعرفونه فيقولون قاضي المدينة، ومثلا قاضي الري، قاضي همذان، قاضي دمشق، قاضي كذا، يعني يؤتى بما إذا كان يعني هذا يسمونه مناصب، أكثر ما تكون ما يمكن تسميتها بالمناصب الإدارية، والي كذا والي الخراج لعمر بن عبد العزيز، والي اليمامة، يذكرون إذا كان قد تولى كان على شرطة علي، كان على كذا، كان يعني المناصب التي مثل ما نقول التي تولاها. وإن كانت تراها في الرواة ليست كثيرة، لأنه معروف منهج المحدثين التهرب من المناصب الإدارية، ما يعني لأن أئمتهم وكبارهم رحمهم الله عدوا تولي أعمال للسلطان فيه شيء من الغضاضة على المحدث، ويعني خوفا عليه من أن يعني يتساهل في الأمور المالية وأمور حاجة الوالي أو شيء. أو لهم يعني طبعا مبدأ، ما هو يعني نحن لو أخذناه هكذا نقول يعني لماذا، يعني هذا فيه نفع للخلق، فيه كذا كذا، لكن هم نظروا من زاوية ثانية. مثل ما مثلا أخذ الأجرة على التعليم على التحديث، خففوا في تعليم القرآن، علم ما شئت وخذ أجرة، ولكن في تعليم السنة أو في رواية السنة شددوا فيها، لأنها لها صلة بالرواية، لها صلة بالضبط، ولها صلة بالعدالة، ولها صلة بالحفظ. يعني فهم رحمهم الله لهم يعني مثل ما تقول مبادئ وأعراف. فالمقصود من هذا أنك هذه أمور الباحث يستوفيها. والنقطة المهمة هنا، فيه نقطة، إذا اخترت ترتيب أن تبدأ بالاسم ثم الكنية ثم النسبة ثم إذا كان فيه لقب، إذا كان مثلا يعرف بكذا المعروف بشاذان، ترتب ترتيبا معينا. طبعا الاسم والكنية هذا أول شيء، ثم بعضهم النسبة إلى القبيلة، ثم النسبة إلى البلد، يقال مثلا الأموي الدمشقي، النسبة بعده اللقب إذا كان يعرف مثلا بلقب غندر، شاذان، نعم، الأعمش، الضال، هذا ضال تراه يعني ضل في طريق الحج، ضال يعني غدا مثل ما يعني إن تاه عن الطريق فسمي بالضال. ومثله يزيد الفقير، ما كان فقير لكن يشكو فقار ظهره فقيل له يزيد الفقير. وبعضهم بالعكس، يعني فلان الطويل يقولون كان قصيرا، ولكن هذه يعني نحن لا نسأل لماذا سمي، لأنه يهمنا نحن أنه يهمنا أنه عرف بهذا اللقب. أحيانا تحتاج إلى التعريف ربط الراوي بإنسان مشهور، مثلا تقول أخو فلان، أخو حماد بن زيد، مثلا سعيد بن زيد ما نعرفه نحن، نعرف من؟ حماد بن زيد، فيقولون أخو حماد بن زيد، ابن أخت سفيان الثوري، هذا كذاب، لكن مضطرين إلى التعريف به، ابن أخت عبد الرزاق كذاب أيضا، لكن مضطرين إلى التعريف به، يقولون ابن أخت فلان، خال فلان، يعني ابن عم فلان، أخو فلان، هذا كثير، ربط الراوي بشخص يعرفه به. هذه أمور تعريفية بالراوي. بس في نقطة كثير من الباحثين جاء السؤال عنها، إذا قالوا مثلا الحسن ابن أبي الحسن يسار، الحسن ابن أبي الحسن يسار، يسار هذا من هو؟ هو أبو الحسن. دائما هذه عند الأئمة، الاسم الذي يأتي بعد كنية فهو تمييز تفسير للكنية، دائما هذا مصطلح عند الأئمة رحمه الله. قد يغلط الباحث فيظن أن يسار لقب لمن؟ للأول، للحسن، أو اسم ثاني. هو إذا جاء الاسم بعد الكنية مباشرة، أشعث ابن أبي الشعثة مثلا سليم، سليم من هو؟ هو أبو الشعثة. هذا كثير إذا أردت أن يعني تستغني عن الكونية أو كذا. الآن نقول نحن واسم أبي الشعثة سليم، هذا ننص عليه لأن المصطلح ذاك صار يعني مشكل، استخدمه الأئمة كثير كثير مرة مرة، ما ما ما ما يقولون واسم أبي فلان كذا مثلا إلا في النادر، لكن نحن نقول للطلاب ضعها بين شرطتين تعرف أو تفسر بها كنية الراوي. بعد التعريف به عندنا لمزيد التعريف به أيضا، لمزيد التعريف يذكر بعض شيوخه وبعض تلامذته. هذه النقطة بالذات طبعا فيها مجال من المشرفين من يؤكد عليها، ومن المشرفين من يقول وش أخذ وش أخلي. يعني مثلا لو تقول مثلا تأتي إلى رواية ترجمة سفيان الثوري، روى عن يعني يمكن يقولون بالآلاف من الشيوخ، وروى عنه أيضا بالآلاف، وحماد بن زيد وشعبة ووكيع وكذا يقولون ما لها كبير فائدة، ولكن هي موجودة الآن وتدرب الطلاب. بس فيها نقطة مهمة، فيها نقطة مهمة نبه عليها، هو أن أكثر الباحثين يأخذ أسماء الذين سيذكرهم في الترجمة من تهذيب التهذيب، هو أقرب كتاب للاستفادة منه في ذكر من روى عن الراوي ومن روى عنه الراوي. بس ننتبه لنقطة، هو أن كتاب تهذيب التهذيب لا يصلح. لماذا؟ لأن الباحث يأخذ أول واحد وثاني واحد، وابن حجر في تهذيب التهذيب له طريقة، وهو أنه يذكر في الشيوخ مثلا كبار شيوخه أشهر شيوخه، ليس أشهرهم فيما بينهما، وإنما أشهر شخص يعني مثلا، وقد يكون لم يسمع منه. هذه هي النقطة المهمة ليبين منزلة المترجم له. مثلا يقول روى عن جابر وأبي هريرة، ولكنه في الحقيقة لم يسمع منهما، إذن لا يصلح أن أذكرهما في شيوخه. كذلك في التلاميذ، في التلاميذ مرة قريب في طالب يترجم لشعبة فقال روى عن إسماعيل بن علية وفلان. أنا في خاطري أو اللي أعرفه أن إسماعيل بن علية أصغر من شعبة بكثير، أصغر من شعبة، إذن أستبعد أن يكون من شيوخ شعبة. لما رجعت إلى الكتاب وإذا هو مذكور في تهذيب التهذيب أنه يروي عن إسماعيل، لكن ما المقصود بهذا؟ المقصود بيان منزلة إسماعيل، أنه روى عنه من؟ شعبة، وهو أكبر منه بكثير. فابن حجر رحمه الله أول ما يبدأ بالتلاميذ الذين هم أكبر سنا من الراوي ليبين منزلته، ثم بعد ذلك بالأقران، بالأقران. مثلا سفيان بن عيينة يذكر في الرواة عنه وكيع، لكن ما لوكيع عن سفيان بن عيينة في الكتب الستة شيء، قد يكون روى عنه حديثا واحدا ولا مذاكرة ولا سألوا عن شيء. طيب أحيانا يذكرون في ترجمة الترمذي أن البخاري يروي عنه وهو قد حدثه بحديث، لما ذكره له قال هذا ليس عندي فأملاه عليه الترمذي رحمه الله. فإذا ما هي أفضل طريقة لاختيار الشيوخ والتلاميذ؟ طبعا في بعض الرواة من كثرة التكرار تعرف كبار شيوخه وكبار تلامذته، ولكن في الجملة أحسن كتاب هو تهذيب الكمال. طبعا كتاب تهذيب الكمال رتب الشيوخ والتلاميذ على الحروف المعجم، ليس على المنزلة ولا على أي معيار إلا حروف المعجم. إذن كيف نستفيد؟ فيه رموز بس باختصار حتى ما نطيل. انظر مثلا إذا كان عليه البخاري ومسلم تميز بهذا، خذ هذا الشيخ أو هذا التلميذ. إذا كثروا عندك مثل ما نقول فيما بعد بالميران تعرف من هم الذين اختصوا مثلا بهذا الشيخ من شيوخه، أو اختص بهم من شيوخه، أو اختصوا به من تلامذته. لكن تهذيب الكمال في البداية، في بداية الطلب، في بداية الباحث، يفيد أقل شيء أنك ستأخذ ممن يعني اشتهر بالأخذ عنهم أو اشتهروا بالأخذ عنه. هذه بالنسبة للشيوخ والتلاميذ. في نقطة وهي الوفاة. الوفاة طبعا من الباحثين من يعتني بها ويبحث عنها ولا بأس به. الآن استقر طبعا في الأولين، لو تذهب إلى الكامل لابن عادي والضعفاء للعقيلي وما يعتنون، التاريخ الكبير للبخاري، ما يعتنون بالوفاة، ما يعتنون بالوفاة. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ما فيه ولا وفاة شخص، ما فيه وفاة. لكن الكتب المتأخرة اعتنت بالوفيات، حتى البخاري رحمه الله لما ألف كتابا خصه بالوفيات اللي هو التاريخ الأوسط أو التاريخ المطبوع باسم التاريخ الصغير، هو وضعه على فصول، فصل في من مات بين 100 إلى 110، فصل في من مات بين 110 إلى 120. إن عرف الوفاة ذكرها، وإن لم يعرفها قربها بوضعه تحت هذا الفصل. فنحن نستفيد من هذا الكتاب، فنقول مثلا إن لم نعرفه طبعا سيواجهك. طبعا أي شيء، انتبهوا يا إخوان، أي شيء تلتزمه سيلقي عليك عبا، لأنك إذا التزمته في أول راوي لابد. لأنني أنا إذا وضعت لوفاة في راوي ولا وضعتها في راوي ثاني، وش أفهم أنا من هذا؟ ما الذي أفهمه؟ أنك ما عرفت أو أنه لا تعرف وفاته، بينما إذا رجعت إلى الكتب وإذا وفاته موجودة. فإذا انتبه كثير من الإخوان والباحثين والباحثات، أول ما يبدأ متحمس، ثم يعني فيما إذا دخل في رسالته وإذا فيه أشياء التزمها هو ولو فكر قليلا لا يعني أعفى نفسه منها، وهي غير مؤثرة ترى كثير. لماذا غير مؤثرة؟ لأننا نقول لك أي شيء تتركه بناء على منهج ما، إذا احتجت إليه في راو معين أو في حديث معين عليك أن تأتي به. مثلا لو احتجت إلى وفاة راو وولادته في سماع، طبعا غالب الرواة ما نحتاج إليه، وخصوصا المتأخرون لما ضبطت الرواية. ما هو المتأخرون متأخرون، لكن مثلا شيوخ أحمد، شيوخ شيوخه، أولا عرفت وفاتهم وعرف من سمعوا منه، لكن نحتاج مثلا بين التابعي وبين الصحابي، أو بين تابع التابعي وبين التابعي. فبالنسبة للوفاة كثير من الباحثين التزمها، وفيها بعض المشاكل، منها أنه في كثير من الرواة ليس هناك تاريخ واحد. منهم من يقول 160، ومنهم من يقول 163، منهم من يقول 170، ومنهم من يقول. إذن عليك الآن أن تعمل نظرك في من تراجع، تهذيب الكمال، تراجع تهذيب التهذيب، قول من 160، هل هو قول الجماعة، هل هو قول مثلا كذا. ويمكن أن تخلص من هذا بأن تقول الذي يختاره الذهبي في الكاشف، أو الذي يختاره ابن حجر كذا، أو تقول إذا كان فيه اختلاف أقول نحو سنة كذا، وأضع مثلا التاريخ الوسط. يعني ترى ليس سهلا أن تلتزم بتحقيق وفاة كل راوي، ليس سهلا. إذا التزمته يعني أثقل عليك. ثم يثقل عليك اختيار العبارة المناسبة. أحيانا نقول بعد سنة كذا، أحيانا نقول قبل سنة كذا، وأحيانا نقول نحو سنة كذا، لأنه ليس كل الرواة يتوفر فيهم تحديد زمن الوفاة. فإذا وعندنا قاعدة، أي شيء تدخله في بحثك أو تنوي كتابته لابد أن تعمل فيه ذهنك، لابد، ما تكتب شيء بدون يعني تعمل فيه ذهنك من جهة انسجامه مع البحث. هل أنت تفعله دائما أو تتركه أحيانا؟ يعني هل رحمك الله إذا فعلته مثلا وواجهتك مشكلة من كيف تحلها، إذا حليتها في مثلا في راوي تستمر على هذه الطريقة في جميع الرواة. لو اخترت مثلا ما يختاره ابن حجر في التقريب، إذا هذه صار رأيا لك في بقية التراجم. فيه موضوع أيضا كذلك في الراوي، موضوع الطبقة، من الباحثين من يعتني به طبقات ابن حجر، ومنهم وهذا هو الأحسن إذا كنت لا تعرف الوفاة تكتفي بالطبقة، وهذا يعني قد يكون منهج يعني وسط. أما إذا عرفت الوفاة فقد لا نحتاج إلى أو لا نحتاج إلى الطبقة. بعد ذلك نأتي إلى حال الراوي. حال الراوي مقسوم يعني الرواة في الجملة يقسمهم الباحثون ثلاثة أقسام. قسم متفق على توثيقه، مثل من؟ شعبة، الأعمش، الزهري، فلان، أبان بن يزيد، وكيع، يحيى القطان، خلق بحمد الله يعني هم جل رواة السنة، يعني من المكثرين لنقل حتى يعني تكون العبارة يعني قريبة من الدقة، وهذا يعني بحمد الله خير كثير. وإذن هذا صنف من الرواة متفق على توثيقهم. في صنف من الرواة متفق على تضعيفهم، إذا قرأت ترجمته وإذا كلها تضعيف. منهم من يقول منكر الحديث، ومنهم من يقول متروك الحديث، ومنهم من يقول ليس بشيء، ومنهم من يقول يعني مفروغ منه مثل هذا، وهذا أمثلته كثير، عباد بن كثير، أيوب بن خوط، جماعة من الرواة. هذا الصنفان من الرواة، القاعدة العامة فيهم ألا يطيل الباحث، ولكن للباحثين منهجان فيهم. منهج من يلخص حال الراوي بعبارة من عنده هو، فيقول وكيع بن الجراح متفق على توثيقه وجلالته وكذا، هو يقوله. وفي الراوي الثاني يحيى القطان يقول إمام هذا الشأن، يختار من عنده عبارة. عباد بن كثير توارد النقاد على تضعيف حديثه وأنه متروك الحديث، ويحاول هو في كل عبارة في كل راوي أن يغير في يعني المساق وفي السياق وفي كذا وفي، طبعا التغيير هذا يحسبه الباحث، ليس يغير فقط من أجل التغيير، لأنه أحيانا مثلا لو تجازف في راوي، لو يكون راوي ثقة متفق على توثيقه، ولكن لو تقول متفق على توثيقه وجلالته وإمامته، ما تصلح جلالته في راو في منزلة ثقة فقط. إذن تحسب كيف أقوال الأئمة الذين تكلموا الذين قالوا فيه، أو لو راو ضعفوه، ما يصلح أن تقول اتفقوا على تركه وكذا، لأن المتروك غير الضعيف. فأنت تختار العبارة بما يوافق حال الراوي. نحن ننصح بهذا، أو يعني إن أمكن، ما الفائدة منه بالنسبة للباحث؟ هو أن يتعود على وصف الراوي بعبارة مختصرة، وصف الراوي بعبارة مختصرة. المنهج الثاني للباحثين في هذا هو أن يعتمدوا كلام من؟ المتأخرين. وأشهر المتأخرين في هذا هو الحافظ ابن حجر، فيقول الباحث إن اتفق على توثيق الراوي أو تضعيفه اكتفيت بعبارة من؟ ابن حجر في التقريب. ولهذا يعني شاع هذا الكتاب تقريبا، نثر في غالب البحوث وغالب الرسائل. طبعا ظهرت عليه إشكالات في العصر الحاضر، منها أنه أهمها، انتبهوا لأهمها هذه، أهمها أنه قد يفوته شيء من الكلام في الراوي، لأنه هو في التقريب أخذ خلاصة ماذا؟ التهذيب. قد يفوته في التهذيب شيء لم يذكره من كلام الأئمة، فإذا حكمه في التقريب بناه على شيء ناقص، وين؟ في تهذيب. إن لم يكن كذلك فعبارته دائما في الغالب هي المناسبة، حتى الذين تعقبوه صار عليهم تعقب، وتعقبهم يعني الذين تعقبوا ابن حجر ما يبعدون عنه. مثلا ابن حجر أحيانا يقول ثقة يهم، فيقولون لا بدون يهم، أحيانا يقولون لا ضع يهم، أحيانا يقولون صدوق، لكن ابن حجر يقول مثلا صدوق له أفراد، يقولون بدون، أو ضع ثقة له أفراد مكان صد يعني. وبالمناسبة لما نقول لا يدقق الراوي خلف ابن حجر رحمه الله، هو اجتهد وغالب أحكامه يعني صحيحة. إذن الذي رأيته، أنا قرأت رسالة قبل كم فترة، انصرف الباحث إلى الجرح والتعديل وأطال، والراوي الواحد أحيانا متفق عليه ويكون في صفحة في صفحتين. بالنسبة لنا نقول إن يعني الآن الباحثون عرفوا أن درجة الراوي نسبتها أو تأثيرها في حديثه يمكن أحيانا لا تتجاوز 10% في حال الحديث كله، يعني تأثيرها بأن تقول الحديث صحيح أو ضعيف أو كذا. لماذا؟ لأنك كما سيأتي ستحكم على الحديث بمجموع طرقه، وكثير من الأحاديث ما نحتاج فيها إلى هذه الإطالات. هذا هو الذي نجعلنا لا نشدد في قضايا، وخصوصا في المتفق عليهم هؤلاء، أو الذين يعني في المتفق عليهم يختار الباحث عبارة ابن حجر. لكن لو مثلا الباحث وفق بمشرف وقال له لا أنا أريدك أن تتدرب على الجرح والتعديل، قال الطالب طيب أنا سأتدرب ولكن عندي من المختلف فيهم في البحث 30 راوي، قال لا ما يكفي، هذا ما يكفي في رسالة ماجستير أن تعالج 30 راوي. إذا ماذا تريد؟ أريدك حتى في المتفق عليهم أن ترجع إلى الكتب وتنظر في كلام الأئمة ماذا قالوا فيهم وتنقل لي بعضه. طبعا الباحث ما يفاجأ بهذا، هذه منهج لبعض المشرفين وبعض الأقسام العلمية، ما عندهم متفق عليه ما متفق عليه، ترجم للراوي واذكر حاله وانقل بعض ما قيل فيه. ومثل ما ذكرت يعني الاهتمام بالطرق، وقد يعني يعفينا من بعض الإطالة في الرواة، لكن قد يوافق الطالب أو هو. يعني قبل شهر أو كنت أتفاوض مع طالب وعرضت عليه أن يختصر، قال لا أنا والله لي رغبة في الإطالة. طيب خلاص ما دام لك رغبة في الإطالة ولذلك رسالته ماجستير يمكن تأتي في 2000 صفحة في 2000 صفحة لأنه بعض التراجم عنده في 4 صفحات. لا هو يقول أريد أن أتدرب ويناقش كلام فلان وكلام فلان وكلام فلان يعني هذه مناهج للناس ما تستطيع أن تقول. ويقول هو لو أردت أن أنشرها بإمكاني أن أختصرها، لكني أنا الآن في مقام التدريب. بس وش اللي حصل؟ اللي حصل هو أنه نستطيع أن نقول أتقن الجانب هذا، لكن لما رأيته في الطرق وفي المعالجات وإذا هو من أضعف، لماذا؟ تدرون ما السبب؟ السبب هو أن الطالب في الجرح والتعديل، في النقل، في كذا، بإمكانه أن يسير لوحده إذا يعني صار عنده بعض الخلفية. وأيضا في أمر مهم، وهو أن الجرح والتعديل المتأخرون أطالوا في الكلام، فيتعقبون ويرد بعضهم على بعض، ويجد هو مجال للدخول معهم. فإذا جاء إلى الطرق ما يجد نفس الحديث جاهز له في عند هؤلاء الأئمة، فيحتاجه هو، فضعف جدا جدا في قضية معالجة الطرق. فنحن يعني نقول يتوازن الباحث من ناحية الكم، كم حجم الرسالة وتوزيعها، بعضها للرواة وبعضها للتخريج وبعضها للدراسة، يعني ما يعني يجعل نقطة تطغى على النقاط الأخرى، يكون في توازن. إذن يبقى عندنا، إذا كان في متفق عليه تضعيف، يبقى الرواة الذين مختلف فيهم، أو بعض الباحثين ما يقول القاعدة عندي المختلف فيهم، انتبهوا للنقطة هذه، يقول كل من نزل عن درجة الثقة ولم يترك ولم يضعف، يعني كان في الوسط، فأنا ألتزم بسط ترجمته، لأنه أحيانا يقول ابن حجر صدوق. إذن هذا ما فيه، ترجع أنت ما تجد فيه اختلاف، ما تجد فيه إلا كلام لإمامين موافق لكلام ابن حجر صدوق، إذن هذا غير مختلف فيه. لكن الباحث يقول أنا أريد أن أبين لماذا قيل فيه إنه صدوق، أو من الذي قال فيه إنه صدوق. هذه منهج لبعض الباحثين. لكن نحن الآن في الخيار الذي ذكرناه، وهو أن الباحث يفصل في الرواة المختلف فيهم. والتفصيل هذا أيضا فيه مناهج من المشرفين، الشيخ محمود ميرا ومجموعة من المشرفين الأولين، أحمد معبد وجماعة من الأولين، يقول لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتذكرها في الراوي، اذكر كل ما قيل فيه، اذكر كل ما قيل فيه، وتدرب على التخلص من الاختلافات، كيف تعالجها، كيف تحمل كلام الإمام، كيف كذا كيف كذا. طبعا هذا أيضا منهج فيه نوع من الإطالة. الوسط هو الاختيار، تختار من الموثقين وتختار من المضعفين أو المتوسطين. وأيضا يعني في هذه النقطة بالذات أيضا إن يعني الاختصار أيضا أفضل، يعني حتى المختلف فيهم إذا أردت أن تسوق أقوال الأئمة لا تكتب أو لا تلتزم بأنني أسوق كل ما قيل فيه، هذا أمر يعني عسير. يكتب الباحث أنه سيذكر بعض أقوال النقاد فيهم سلامة الله صالح، ممن مثلا نماذج ممن وثقهم، ونماذج ممن وثقوه، ونماذج ممن ضعفوه، والمتوسطين وهكذا. يعني بعض يعني الشيخ أحمد معبد يعني جزاه الله خير ترجم لابن لهيعة في 25 صفحة، وهو يحقق كتابا، هو يحقق كتاب وترجم، وترجم لابن إسحاق، ترجمون يطيلون جدا جدا يطيلون. وبالمناسبة المختلف فيهم فرصة للباحث، وكذلك أيضا المتفق عليهم وكما تقدم قبل قليل، أن تتعود على حكاية أقوال النقاد، حكاية أقوال النقاد، لأنه ليس دائما نستطيع أن نسوق أقوال النقاد. تعودوا دائما إخوان على تلخيص حال الراوي من كلام النقاد، كأن تقول مثلا، خذ العبارة هذه، ضعفه الجمهور، إذن في المقام هذا التضعيف ضعفه الجمهور، وقال فيه فلان الذي هو ابن معين ثقة. إذن الجمهور الذين ضعفوه لخصت، يعني ما سقت أقوالهم، أنت حكيت أقوالهم. أحيانا نقول الجمهور على توثيقه، وقال فلان كذا مثلا الذي هو في جانب التضعيف. أحيانا نقول وثقه فلان وفلان وفلان وفلان، بدل ما نقول قال أحمد ثقة وقال كذا وكذا وكذا وكذا، نأتي بعبارة تصلح للجميع. في هذه النقطة بالذات، طبعا نختصر الكلام الآن، في نقطة بالذات الحكايات يتسامح فيها، الحكايات يتسامح فيها. ما معنى يتسامح فيها؟ لو تقول وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وفلان، الذي رأيناه من استعمال الذهبي واستعمال ابن حجر رحمه الله أنه لا يلزم أن يكون الأربعة كلهم قالوا فيه إنه ثقة. قد يوجد في مثلا أن يكون اثنان منهم قال ثقة وواحد قال صدوق. التوثيق الإجمالي هذا المجموع الأئمة يتسامحون فيه كثير. هذا مثل مثل لو يقول الدارقطني هذا الإسناد رجاله ثقات، إيش نسمي هذا التوثيق بالجملة؟ ولا يلزم أن يكون كل راوي منه إنه ثقة. يعني ليس مثل لو نص الدارقطني على أن فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، نسميه التوثيق الإجمالي، يتسامح فيه دائما، يتسامح في الأمور المجملة في كل الدنيا. ما تستطيع إلا هذا، ما لك خيار إلا هذا، لأنك في بعض المقامات تحتاج إلى، مثلا لو تقول عندي طلبة ما شاء الله يعني الدفعة هذه جيدين، شو المقصود؟ في الجملة، ولكن قد يوجد فيهم مثلا ضعيف. أو تقول الدفعة هذه منتهين والله، لكن قد يوجد فيهم مثلا من هو. فالإجمال هذا نحتاج إليه، يتعود الباحث، لابد هذا من أهم الأمور التي يتعود فيها الباحث على إجمال أقوال النقاد بعبارة، وإن لم تكن مثلا يعني على التفصيل ولكنها قريبة من إجمال كلامهم رحمهم الله. ومثل ما ذكرت لكم يتسامح قليلا في بعض الصيغ، وهذا معروف. حتى عبد الله بن أحمد لما يحكي عن أبيه شيئا نقول إنه قد يتسامح، هذا معروف. يقول مثلا لينه أحمد، إذا رجعت إلى كلام أحمد ما قال أحمد إنه لين الحديث، هذه عبارة من؟ مما فهمه من كلام أبي. وهذا كثير، يتسامح في العبارات. فالطالب إذن هذه يعني مهمته في التعود على تلخيص أقوال أئمة الجرح والتعديل. إذا احتاج هو، كثير من المشرفين والأقسام العلمية يقولون لك في كل راوي اختلف فيه لابد أن يكون لك أنت رأي فيه. بالنسبة لي أنا أقول سق هذا الذي يصيب به الطلاب أو أكلف به الطلاب، لا تشتغل بالترجيح، سق أقوال النقاد نماذج وأقوال الذهبي وابن حجر، يكفي ما استغلنا بالرواة. أنت الآن ستناقش بعض المشرفين، يقول لا أنت عبارتك أو رأيك ما هو في الراوي، فتحتاج إلى إعمال قواعد الجرح والتعديل. وهذا يعني طبعا ننتبه إلى أمر مهم، إذا أردت أن تدرس راوي ما الذي تفعله أنت؟ تدرس الراوي، تدرس أحاديثه، ولا تدرس أقوال النقاد فيه؟ ما تدرس أحاديث الراوي. إذن كل ما يعرف بقواعد الجرح والتعديل الموجودة الآن ليست هي القواعد الأولى، أنت بالنقطة هذه مهمة جدا، بعض الباحثين يشتبه عليه الأمر ويظن أنه قد يعني صنع شيئا، لم نصنع شيئا نحن في الرواة، ولا يمكننا أن نصنع شيئا. إذا قيل لك ادرس راوي، ما المراد بالدراسة هذه؟ انظر في أقوال النقاد. إذا قيل لك هذا الكتاب في ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، العنوان ما هو؟ ضوابط الجرح والتعديل، لكن يعني أنا أسميه ضوابط النظر في أقوال النقاد في الجرح والتعديل، هذه أدق، لأننا ما نقوم نحن بدراسة الرواة. طبعا فيه ضوابط عند الاختلاف، مثلا قد يقولون لك انظر، قد يكون بعض الأئمة قال صدوق يريد أنه صدوق في عدالته، والآخر قال ضعيف يريد أنه ضعيف في حفظه، هذا كثير. الإمام أحيانا يأتي عنه ثلاث روايات بينها تعارض، ممكن حمل واحدة على العدالة والأخرى على الضبط، يمكن يكون نفس حال الراوي في الوسط، تارة يعطيه عبارة قوية وتارة يعطيه عبارة دون ذلك، يعني حال الراوي أوجبته. طبعا في ترجيح، قد يشذ بعض، مثلا ينفرد بعض الأئمة بتوثيق راو والجمهور على تضعيفه، وحتى الكبار أحمد أحيانا يوثق راوي والجمهور على تضعيفه، ابن معين رغم تشدده أحيانا يوثق راوي والجمهور على تضعيفه. طبعا في مثل هذه الحالات ما أمام الباحث إلا أن يأخذ بقول من؟ بقول الجمهور، ما يلتفت مثلا أو ما ينظر إلى قول الإمام. هذا هو الذي يتعلق بالرواة، هذا القضية الأولى وهي المتعلقة بتراجم الرواة. طبعا الكلام كثير، وضوابط النظر في أقوال النقاد وضوابط الجرح والتعديل أيضا يعني كثيرة، بعضها ضوابط علمية وبعضها ضوابط مثل ما مر قبل قليل في التمييز. قلنا لك مثلا نقول للباحث ميز راوي الإسناد، فيه عندنا تمييز جزئي، أنت ميزت الراوي أنه فلان، مثلا عندنا أسامة بن زيد الليثي وعندنا أسامة بن زيد ابن أسلم، الأول صدوق والثاني ضعيف، ويأتيان كثيرا في الأسانيد ويشتركان في الشيوخ وفي التلاميذ. ما الذي يحصل؟ أنت ميزته، ميزت واحد منهم عندك في الإسناد بس، لكن إذا جئت تنقل أقوال الأئمة فيه احتمال أن تنقل أقوال مما قيلت في من؟ في الثاني. وهذا هو الذي يقع وقع في كتب الجرح والتعديل، وقع في كتب الجرح والتعديل، يقولون فلان مثلا قال النسائي مثلا أسامة بن زيد الليثي، قال النسائي مثلا متروك، ليس بمتروك هو، لكن من أين جاءت هذه الكلمة؟ جاءت من ترجمة الراوي الثاني، يسميه هذا الاشتباه الجزئي، وهو كثير عند الباحثين. في واحد اسمه سهيل بن ذكوان، هذا كذاب من أهل الكوفة، وعندنا سهيل بن أبي صالح والده اسمه ذكوان، والده اسمه ذكوان، فجاء الباحث وأخذ ما قيل في سهيل بن ذكوان الكوفي هذا ووضعه في، وضع في سهيل بن أبي صالح كثير من الصواب، ولكن أدخل فيه، يعني هو ميز الراوي، الآن الراوي من هو عنده؟ سهيل بن أبي صالح، ما أخطأ فيه، ولكن من أين جاء الخطأ؟ في نقل شيء مما قيل في سهيل بن ذكوان الآخر. هذا كثير، أسامة بن زيد، سماك بن حرب، الآن لو رجعت ترجمته في تهذيب التهذيب، في راوي اسمه سماك بن حرب معروف، وفي راوي اسمه سماك بن الفضل يماني، نقل قول الثوري في سماك بن الفضل إلى سماك بن حرب، كثير كثير، حتى من العقيلي، من المزي، من ابن عدي، أي كثير هذا، حتى من الرواة الأولين الذين مثلا بن معين، مع أنه رواة الدوري الدارمي، يأتي ينقل مثلا الدوري عن بن معين في راوي، فيقول إمام أبو داود لم يقله بن معين في فلان، إنما قاله في فلان الآخر. إذن نقل قول في راو إلى راو آخر هذا أيضا يعني الباحث يعني يتأنى فيه. من الأشياء التي ينتبه لها الباحث طبعا هي أشياء أكثرها تنظيمية، نقطة مهمة، متى نقول قال أحمد في رواية وقال مرة، تدور هذه الأمور كثير، متى نقولها؟ قال أحمد في رواية عبد الله، وقال في رواية المروذي، وقال في رواية فلان وكذا. أولا، أول نقطة، إذا كان ما هناك إلا قول للإمام أحمد فلا حاجة لذكر الراوي عنه. بعض الباحثين يقول قال عبد الله، قال عبد الله، قال أبي. إذا رأيت الترجمة ما نقل هو عن أحمد إلا هذه الرواية، إذن هذا نقول له لا حاجة لذكر. نحن نريدك ألا يعني أن حجم الرسالة مهما خففته فهذا أجود. مثل هذه القضية، قضية ذكر الراوي عن الإمام، إذا كان ليس هناك إلا رواية واحدة ليس هناك حاجة. إذا كان هناك أكثر من رواية فهناك طريقتان للباحثين، منهم من يقول قال ابن معين في رواية الدوري، وقال ابن معين في رواية الدارمي، ومنهم من يعكس يقول قال الدوري عن ابن معين، وهذا كله يعني أمور. ومنهم من يحذف الاسم يقول قال ابن معين في رواية، وقال في أخرى، وقال في ثالثة، أو قال مرة، وقال كذا. فهذه أمور كلها يعني فيها خيار للباحث، بس إذا فعلت شيئا حاول أن تلتزمه، وإلا في خيارات، في خيارات. النقطة هذه أمرها يعني يتعود عليها الباحث، ولكن من المهم جدا يعني التزام شيء واحد، مثلا قال ابن معين، وهناك تفاصيل حول هذا الموضوع. لكن النقطة الثانية، انتبهوا أخوان، النقطة الثانية، إذا كان كلام الإمام، إذا كان كلام الإمام لا يفهم إلا بسياقه، فأنت إما أن تذكر النص كله، وأحيانا يكون طويلا، وإما أن تلخص السياق فتقول قال سئل أحمد عن كذا وكذا وكذا فقال كذا. إذن أنا لا أفهم إلا إذا نقلت لي السياق، حتى يعني تكون العبارة سليمة، لأن بعض الباحثين مباشرة يهجم، خصوصا في الابتداء، طبعا كله في الابتداء، لكن فيما بعد الطالب يتمرن إذا قدر له أن يطور نفسه. إذن بعض الأقوال، خلاصة هذه النقطة، أن بعض النقول عن الأئمة إذا أردت أن تنقلها لا تفهم إلا بالسياق. مثلا بعض الباحثين يقول وقال البخاري لا يتابع عليه، طيب وش اللي يتابع عليه؟ ولا لا يتابع في هذا؟ البخاري عين قال لا يتابع في هذا، هو في سياق. إما أن تقول ذكر له حديث الباب وقال لا يتابع في هذا، وإنما أن تقول ساق له الحديث الفلاني وقال لا يتابع في هذا. بعضها مثلا في حوار بين إمام وإمام، سئل عن كذا وسئل عن كذا، مثلا عن فلان وفلان فقال كذا، فتحتاج إما إلى أن نقل النص كما هو، وإما إلى التعبير عنه بما يفهم الكلام الذي، أو يؤدي إلى فهم الكلام الذي تريد أن تنقله. فإذا النقطة هذه أنا أؤكد عليها لأنها علمية، إذا أردت أن تنقل شيئا عن إمام ولا يفهم كلامه إلا بسياق، لا بد أن تنقل السياق أو تشير إليه، تلخص السياق. فهذا يعني أمر مهم. وش بقي عندنا في بقي نقطة مهمة بس أشير إليها وبعدين الإخوان اللي عندهم سؤال بالنسبة للرواة. طبعا إذا قلنا في المتفق عليهم أو في أنك تكتفي بكلام المتأخرين أو أن تلخص تنتبه إلى نقطة مهمة وهي ما نسميه التوثيق والتضعيف المقيد. التوثيق والتضعيف المقيد لا يعتني به، اعتنى به ابن حجر في بعض التراجم وتركه في تراجم أخرى، والذي اعتنى به قليل قليل بالنسبة لما تركه، حتى أنه أحيانا يعتني بشيء في الراوي وفي الراوي نفسه هذا قد ترك أشياء أخرى، لأن التضعيف المقيد هذا والتلين المقيد ويعني لا يمكن ذكره في الملخصات في الكتب التي تكتفي بحال الراوي في الجملة، لا يمكن الوفاء به. فالذي نقوله نحن هو أن الباحث، انتبهوا لهذه النقطة، إما أن يزيد على كلام المتأخرين ما يريد من تقييد في الترجمة، إذا لم يفعل أقل الأحوال كما سيأتي بعد قليل ألا يغفل ذلك في الكلام على أي شيء في الحكم على الإسناد، في الحكم على الإسناد. شبيه بهذا، إذن هذه النقطة واضحة، وهي أنه في بعض الرواة وإن اتفق على توثيقهم أو على تضعيفهم هم لديهم أو في حالهم تفصيل قد لا يذكره من الملخص أو مثل ابن حجر والذهبي، وأنت محتاج إليه، فإما أن تذكره في الترجمة وإما أن تستحضره لا يغيب عنك متى في الحكم على الإسناد، لأنه هذه مهمة سأشير إليها بعد قليل، وهي قضية الانتباه إلى التضعيف المقيد. مثله قضية ثانية سأطرحها عليكم نشوف، وهي قضية السماعات. السماعات، فلان لم يسمع من فلان، أين موضعها؟ هل هي في الترجمة ولا في الدراسة؟ بعض المشرفين يطالب أن تكون في الترجمة. أقرأ رسائل ناقشها أحيانا أو نستشار فيها، يقول يذكر كما يذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل يذكر أقوال الأئمة في السماعات في نفس الترجمة، والذي نفضله أن يكون هذا وين؟ في الدراسة، سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. فهذه أمور كلها في الترجمة، بعضها فنية وبعضها علمية وبعضها يعني تنظيمية. من الأمور التنظيمية مثلا الباحثون يختلفون في طريقة تمييز كلام، إذا قلت قال ابن معين ثقة وقال أحمد، أحيانا يكون الإمام ينقل عن إمام، فهل أنت الذي تنقل عن الإمامين ولا إمام ينقل عن إمام؟ وهذا كثير خصوصا في مثلا إذا قال ابن أبي حاتم قال أبي كذا مثلا وقال أبو زرعة، أنت الذي تنقل كلام أبي زرعة ولا عطف على كلام من؟ أبي حاتم. التمييز هذا من الباحثين من يسلك فيه طريقة الأقواس، وهي طريقة من أصعب ما يكون، أن تجعل كلام كل إمام تنقله بين قوسين. لماذا من أصعب ما ظاهرها أنها سهلة، لكن لماذا هي صعبة؟ لا صعبة أن تلتزم كل نص، لأنه الآن عسانا يعني عسى الباحث يفي بذلك في النصوص النبوية، في النص النبوي نقول له ضعه بين قوسين، والباحثون لم أرى شخصا واحدا إلى الآن يلتزم بهذا، يلتزم بالإتقان، إلا في المطابع، لأن المطابع عندهم أمم، عندهم مصححون غير الكتاب والمؤلف يصحح، ومع ذلك يقع في المطبوعات أيضا تجاوز كثير. لكن في الرسائل العلمية تجد الطالب يفتح قوس ولا يغلقه، تجده يفتح قوس ثم بعده يفتح قوس ثاني ثم بعده يغلق القوس، هل القوس هذا لأيهما؟ ما تدري، هذا كثير الاضطراب فيه. أنا كنت اشتغلت في الدكتوراه على وضعها بين أقواس، لكن في الإشراف أقول للطالب اترك، لأني أنا اللي أبلش فيه، فتحتاج إلى إحضار ذهن وإلى تعب وإلى بعض الباحثين يستعيض عن هذا بوضعها كل نقل في سطر، لكن هذا فيه أيضا يأتيه المناقش ويقول له نصف الصفحة فارغ بيض، فيعني إشكالات. فأهم شيء أن تبحث لك عن طريقة تميز بها بس فقط كلام الأئمة، مثل إذا خفت أن يشتبه تنزل سطر، إذا ما خفت أن يشتبه تستمر في المقطع الذي أنت فيه. هذه أمور كلها يعني، طبعا فيه موضوع إذا قال يحيى ثم فسره الباحث بأنه ابن معين وهو الصحيح أنه قول من؟ قول القطان. هذه أمور بينك وبين بين الطالب وبين من؟ بين المشرف، ينبهه إلى غلط في كذا، أخطأت في كذا، ويعني هذا يعني ليس بالقليل أيضا كثير. بعض الباحثين أول ما يبدأ مثلا يقول قال السعدي، أقول له من هو السعدي هذا؟ يقول والله ما أدري من هو ما يدري من هو، إما أنه نقله بواسطة. طبعا السعدي هو الجوزجاني، مشهور بالسعدي ومشهور بالجوزجاني، أحيانا ينقل عن السعدي وينقل أيضا عن الجوزجاني، و يعني معرفة الأئمة يحتاج الباحث فيه إلى دربة، ما يكرر الإمام، ما ينقل الإمام خطأ. ربما أحيانا الباحث ينقل عن شخص غير معروف بجرح التعديل وهو قد اختار أن ينقل أهم ما قيل في الراوي، وينقل كلام أو أحيانا ما يضبط الاسم، وأن هذه كلها أمور طبعا ستمر بكم في يعني في الممارسة في الممارسة. نعم يا شيخ عبد الله، من أنت اللي تسألنا؟ نعم يا شيخ محمد. إيه مع بعضهم يقول قال أحمد وقال مرة، وهذا أكثر ما نستخدمها إذا كان النقل الأول والثاني من كتاب واحد. طبعا التزمتها أنا ولا أقول للناس التزموها، لكن إذا كان مثلا الدوري نقل عن ابن معين، إذا عندك نقلان عن ابن معين في رواية واحدة، نقول قال ابن معين وقال مرة، فنميز بين النقل من كتاب أو من رواية مرتين أو ثلاث وبين ما هو روايات. طبعا هذا يعني مزيد تمييز، مزيد يعني تمييز، و المشكلة يعني أن الإلزام به في كل شيء، الإلزام به يعني الباحث لديه مشوار طويل في التخريج، سنلزمه بأشياء ثم نلزمه في الدراسة أيضا بأشياء أيضا، فقد تكثر عليه بعض الإلزامات وهي غير جوهرية بالنسبة للبحث الحديثي، يعني النقد الحديثي. يعني كونك تقول قال ابن معين في رواية، أو تقول قال ابن معين في رواية الدوري، ما فيه يعني أثر كبير. أو كونك تقول قال مرة أو تقول قال في رواية، ما فيه يعني أثر كبير بينهما. نبدأ بالأولين. سمع شوفها درجة الأئمة شكل القوة، وهل فائدته عند التعارض؟ في عند التعارض فيه عدد من النقاط يراعيها الباحث منها حال الأئمة. مثلا لو ابن حبان مثلا وثق راو والأئمة يعني ضعفه أحمد يقدم أحمد مثلا. هذه يعني في الطبقات فيه يعني نوع تصنيف، فيه تصنيف للأئمة بحسب يعني قوتهم في تمكنهم في هذا الباب. سياق الترجمة قال معين ثم أحمد ثم أبو حاتم، هل اعتمد طريق معين أو الوفاة؟ الوفاة. الآن نوصي في كثير من الأمور يا إخوان، الطالب أرحناه باعتبار أمور فنية لا تقلقه أثناء الكتابة. يعني مثلا النص المثبت الذي تثبته في الأعلى نقول لك من أعلى مصدر، ارتح خلاص. إن كان في البخاري من البخاري، إن كان في مسلم من مسلم، إن كان من أبي داود من أبي داود، إن كان من الترمذي من الترمذي، تتنزل ثم بعد ذلك الوفيات. لكن بعض الباحثين يقول لا، أنا أريد الأتم لفظا. وش يلزمه؟ ما الذي يلزمه الآن؟ كل حديث يجتهد فيه، ولا لزوم يعني ليس هناك يعني ما في شك فيه فائدة، ولكن يعني أنت كل نقطة تخضعها للاجتهاد تلقي على الباحث فيها عبئا. فمثل الآن الشيخ فهد يسأل عن إذا أردت أن أسوق أقوال النقاد بمن أبدأ وبمن أثني؟ طبعا مثلا إذا ذهبت إلى تهذيب الكمال تجده لا بعد شعبة والقطان والكبار يبدأ بمن؟ يبدأ بالإمام أحمد ثم بن معين وكذا. يعني إذن على القوة في الجرح، لكن نحن نقول للباحث أهو أسهل عليك استخدم الوفاة، استخدم الوفاة أسهل شيء هذا. ونعطي الباحثين، يمكن وزعنا عليكم قائمة بوفيات أئمة الجرح والتعديل، هذه طبعا يستعان فيها بكتاب برسالة الذهبي من يعتمد قوله الجرح والتعديل، ورسالة السخاوي أيضا التي لخص فيها أو أعاد فيها كتاب الذهبي، ونشرهما عبد الفتاح أبو غدة، ووضع وفاة لكل راون. في جاء بعض الطلاب وأعادوا ترتيبها على الوفاة، لأنه هو رتبها على الطبقات. قد يكون في بعض الطبقات تفاوت في الوفاة في داخل الطبقة الواحدة، وإلا هو رتبهم على الطبقات. والله ما أقول الأولى، ما أقول زين ذكر الوفاة، لكن الباحثون يختلفون وين مكان الوفاة. من الباحثين شيخكم الشيخ تركي يختم بها الترجمة تماما، وأنا كنت أضعها في التعريف فلان القاضي كذا كذا، وأضع بين قوسين سنة وفاته، ويعني اختلف الباحثون. لكن لو سألتني إثباتها في فائدة أقول في فائدة، ما يؤثر، خصوصا نقول للباحث اكتبها بالأرقام، اكتبها بالأرقام. سمي شيخ محمد السياق هو الذي يدل، أو الصواب يعني هو الذي يدل. السياق قصدك، أو الاختيار هو الذي يدل قصدك؟ أي اختيار. هذه مسائل الباحث نفسه يترك له مجال لاختيار التصرف المناسب في المكان المناسب له، لكن وفق منهج عام لابد تبين المخالف، هل هو شذ؟ هل هو غلط من الراوي عنه؟ مثلا أن تقول الآن عنه روايتان، واحدة موافقة للجمهور والثانية مخالفة. المخالفة هذه ما سببها؟ هل هي من الشيخ نفسه، من الإمام مثلا تغير اجتهاده، أو يريد بها شيئا معينا، أو كذا تحملها؟ وإلا من الناقل، أحيانا الناقل يعني في كلام في الناقل نفسه، مثلا أحيانا يلجؤون، مثلا يقول مثلا ابن حجر في مثلا في ناقل عن ابن المديني، يقول أحدهما من نقل ابنه والآخر من نقل محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمد فيه ضعف. وذكرت أنا في الكتاب الجرح والتعديل أننا جميع ما ينقل من أقوال نستخدم فيه علم العلل، نستخدم فيه علم العلل وقرائن الترجيح، الكثرة، كثرة الناقلين عن الإمام، أكثرهم ملازمة للإمام، مثلا الدوري هو المقدم في بن معين، عبد الله هو المقدم في أبيه، يعني هكذا، يعني إشارات فيه، إشارات من تصرف المتأخرين، لأنه ترى مثل ما قلت لكم الضوابط هذه مأخوذة من تصرفات المتأخرين. مثلا في باحث بحث في سير أعلام النبلاء وضوابط الذهبي في الجرح والتعديل في سير أعلام النبلاء، طبعا كل الضوابط مثل ما ذكرت لكم هي في أقوال النقاد الذين يذكرهم الذهبي، يذكر أقوالهم في السير، لكن الذهبي ما يذهب ويدرس حال الراوي. وهذا يقودني إلى نقطة يا إخوان انتبهوا لها، نسيت أنبه عليها، ما فيه باحث إلا ويقع فيها، انتبهوا، وهي خلط أقوال المتأخرين بأقوال النقاد. كيف يخلطها؟ يقول وثقه ابن سعد وابن معين والذهبي، هذا ما في باحث خصوصا في الابتداء إلا ويقع فيها، وهذا كلام غير مقبول أبدا. هذا العمل ما فيه يعني خيار أن نقول منهج ولا كذا، لأنه الحقيقة الذهبي لم يوثق. الذهبي ماذا يقول؟ وثقه الأئمة. الذهبي حقيقته ما يقول إنني أوثقه، يقول هو الأئمة وثقوه. فلذلك ما نقول وثقه ابن سعد وابن معين والذهبي وابن حجر وكذا، إنما بعد أن نذكر كلام الأئمة في الأخير نفرد كلام نسيت ننبه على هذه النقطة، نفرد كلام ابن حجر وكلام الذهبي أو غيرهما أيضا، ابن عبد الهادي، ابن رجب، هؤلاء المتأخرون حاولوا تلخيص أحوال النقاد أو حال أحوال الرواة من كلام الأئمة. ها؟ نص؟ أي هو كذا، هو ينص. لا لا، ليس من قوله، هو من قوله، ولكن ما معنى كونه من قوله؟ أي نعم، هو يريد أن الأئمة رحمهم الله ضعفوه أو أنهم وثقوه، ويعني هكذا هو، لا لم يدرس حال الراوي بالوسائل التي حكم بها الأئمة، فلا يمكن أن تجمع بين كلام، لأنه انتبهوا إخوان من أخطر ما يكون، هذا اللي نكرره دائما، أن تجمع بين منهجين، هذا نقوله في الأحاديث ونقوله أيضا في الرواة. منهج الأئمة مو منهجهم، وسائلهم الأئمة في الحكم على الرواة أنه ينظر في حديثه، أنه يسائله، ينظر في كتابه، الوسائل المعروفة. لكن بالنسبة للمتأخرين ما عنده هذا الوسائل، ما يمكن أصلا يقوم بها، ما يمكن يقوم بها. نعم شيخ عبد الرحمن. ما في ضابط إلا الاجتهاد، يعني مثلا أنت إذا ذهبت إلى ترجمته تجد فلان يقول فيه ثقة، وفلان يقول مثلا ليس بالقوي، ولا صدوق ليس بالقوي، ليس به بأس، واحد يقول ليس بالمتين، لين، هذا فيه اختلاف، أو ضعيف مع ثقة أو كذا، يعني طبعا أحيانا يكون الاختلاف واسع، مثلا فلان يوثق وفلان يضعف، أو نفس ابن معين في رواية يوثق وفي رواية، وأحيانا يكون متقارب ولكن تلمح منه اختلاف. أحيانا يمكن مثل ما تفضلت أحيانا يضيق تضيق الدائرة فنقول إنه ليس اختلاف فأتغافل عنه من البداية، مثل لو قال واحد صدوق والآخر قال ليس به بأس، هذا نقول عنه إنه اختلاف عبارة هكذا يعني، بس هو يعني يخضع للاجتهاد، ما في أكثر من هذا. وفي بعض الرواة واضح أن فيه اختلاف. نعم شو هو يعني دائما دائما يا اخوان حينما يقرر قرار ليس معناه انه لا يصلح ابدا، لكن الذي يخشى منه ما هو ان يبدا الناس يشتغلون ب احاديث الرواة، يمكن ان مثلا نصوغ العبارة بطريقة ثانية فنقول إذا كان الأئمة أصدروا أحكاما على الراوي سواء كان مقل أو مكثر لا فائدة من سبب المرويات. إذا كان الراوي الذي تذكره ليس للأئمة أحكام وأريد أنا أن أجتهد في النظر في حديثه وأتأنى أيضا، يعني ما فيه مزلق يعني، ليس هذا ممكن وفي رسائل يعني حاولوا في هذا، في بعض الذين ليس للأئمة فيهم كلام، تعرف الذي قال فيهم ابن حجر مقبول، تقسموه مجموعة من الطلبة كثيرين، كل واحد أخذ 150 راوي وصاروا يبحثون، واشترط عليهم القسم هناك ألا تقل الأحاديث المدروسة لكل راوي عن 3 أحاديث، فهذا ممكن يعني في من ليس فيهم كلام وأيضا بتأني، و يعني ما معنى بتأني، أنا ناقشت واحد لكن مقبول طبعا عنده هو أول رسالة الذين قيل فيهم مقبول وهم في الصحيحين، كل 150 من المقبول حولهم إلى ثقة تقريبا، كل المقبول بناء على ما هو بناء على شيء، ها؟ لأنه في الصحيحين، فلما ناقشته يعني همس في أذني قال النتائج لها علي المشرف، فهذه يعني إذا هذا البحث من أين جاءت أحكامه؟ من هيبة الصحيحين، وأحيانا يكون هذا الراوي ما له في الصحيحين إلا رواية واحدة متابع عليها وله روايات ثانية يخطئ فيها، قلت له أنا هذا الراوي مثلا له في الصحيحين هذه الرواية، نعم لكن انظر إلى أخطائه في فما يعني ما يصلح الكلام هذا. في المقلين يمكن ويعني خرجوا بنتائج، وأيضا يكون الباحث على حذر، لكن أخشى بس فقط لأن بعض الباحثين رأيته يقول تتبعت، شوف وجه الخطورة، تتبعت أحاديثه في التحفة فإذا هي مستقيمة في التحفة. أنت الآن لو تسمع في بعض الرواة يقول لك الإمام له 10,000 حديث، له 3,000 حديث، له 50,000 حديث، له 100,000 حديث، فإذا ذهبت إلى الكتب ما تجد لهذا الراوي 100 حديث، وغالبا الكتب الأحاديث التي في المصنفات من منتقى حديثه، إذن ما أخطأ فيه غير موجود عندنا، فالموضوع يعني طبعا له تشعبات وفيه أرى حسب رأيي فيه يعني مزلق أو مزالق. الإخوان يقولون تفضلوا. خلاف وكلها سائغة يا شيخ محمد، من الباحثين من كل ما ذكر لا إله إلا الله قول عزاه إلى صاحبه في الحاشية، ومن الباحثين من إذا فرغ من الترجمة ساق المصادر. ومن الباحثين من رأيته يقول: كل قول في تهذيب الكمال فإنني لا أعزوه. خلاص، كل ما أنقل فهو من تهذيب الكمال، إذا نقلت شيئا ليس في تهذيب الكمال عزوته. وكل هذا يعني يخضع لي، لكن الذي نوصي به في هذه المناسبة: الراوي إذا لم تنقل فيه شيئا، مثلا قال ابن حجر ثقة، قال الذهبي ضعيف، قال كذا، ما نقلت فيه شيئا، لا بأس أن تكتفي بالمصادر الجامعة، مثل تعزو لتهذيب الكمال، الجرح والتعديل، تهذيب التهذيب، وتكتفي بها. إذا نقلت قولا عن إمام، قولا قال ابن معين كذا، احرص على أن تقف عليه في المصادر الأولى لابن معين، وأن تنقل منها وتعزو إليها. إذا نقلت، إذا هذا الكلام واضح شيخ محمد، إذا نقلت شيئا عن إمام ارجع إلى مصادره، لكن ما نقلت شيء اتركه، يعني توسع للطلاب، توسع عليهم، يكتفى بالمصادر الجامعة مثل جرح والتعديل، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، الميزان إذا كان الراوي مضاعف، لسان الميزان، هذه تسمى الكتب الجامعة. إذا نقلت عن مثلا البخاري، حاول أن تقف عليه، أو لا بد أن تقف عليه وين؟ في كتب البخاري، وتعزو إليها. إذا نقلت عن ابن معين ترجع إلى كتبه ومسائله وتنقل عنها. يهتمون بويش؟ لا، ما تعتمد عليه هذا الكتاب أبدا. الشيخ يسأل عن أعلام الزركلي، ومثلا حتى الكتب الأولى مثلا الوافي بالوفيات للصدفي، شو اسمه؟ الصفدي، والصدفي آخر، الصفدي ووفيات الأعيان لابن خلكان، ومثلا أيضا حتى الكامل لابن الأثير، هذه ليست مراجع جرح وتعديل، ليست مراجع. ها؟ نقطة الوفاة يعني، لكن أنت تعتمد قوله دائما ولا حرر هذا الموضع؟ لا، هو عناية بس، ما هي عناية طالب علم يا ما يعتني به، هو يعتني بالمشهورين وبمن عرفت وفاته، ما لا تستفيد منه كثير. لا لا، اتركوهم هذه الكتب، ما تستفيدون منها ولا لها فائدة. لا لا لا لا، ما يصير. إيه بعضهم ما ذكروا، يعني هم لأجل ذلك يهتم الأساتذة بالشيوخ والتلاميذ، طبقة، نعم، في الطبقة، نعم.